بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهذه ليوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الحنيف، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول. والركن الثاني الصلاة التي هي عمود الإسلام، والثالث الزكاة، والرابع صيام رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. وهذه الأركان الستة جاءت في حديث، الأركان الخمسة جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاءت في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه أنه أي أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صورة رجل غير معروف، وكان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه صلى الله عليه وسلم على أسئلته. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وجبريل كان جاء يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، حتى يفهم الصحابة الجواب وحتى يكون الصحابة على علم بالجواب. ولهذا لما فرغ من الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما ذهب وولى، قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم يعني بالسؤال، بكونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون الجواب. فكان جبريل نسب إليه التعليم لأنه السبب في هذا التعليم، لأنه الذي سأل عن هذه الأسئلة التي أجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها والصحابة يسمعون. فكان في ذلك في سؤال جبريل وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام تعليم الصحابة لأمور دينهم، حيث بين الإسلام والإيمان والإحسان التي هي الأمور الثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، ثم الساعة وأماراتها. فإذن أركان الإسلام خمسة. هذا الحديث الذي هو حديث جبريل يدل عليها، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل عليها، وقد جاءت مجتمعة في هذين الحديثين، حديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأول هذه الأركان الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها أن تكون العبادة مبنية على السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تكون عبادة خالصة لله وأن تكون موافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل عمل من الأعمال لا يستفيد صاحبه منه ولا يقبل عند الله إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص لله ولكن العمل مبني على البدع فإنه لا يقبل، وإذا وجد العمل مطابقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره وحصل فيه رياء وحصل فيه صرف شيء لغير الله فإن هذا أيضا يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما إذا وجد العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على البدع والمحدثات والخرافات والخزعبلات التي لا أساس لها في الدين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد لقبول العمل أن يكون خالصا لله فلا يكون لغيره نصيب فيه فيرد، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مخالفا لها مبريا على البدع والمحدثات فيكون مردودا. بعض الناس قد يستهون البدع ويستهون الأمور المحدثة ويقول: أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير، فما دام القصد طيب فإذا لا بأس الإنسان يأتي بالشيء ولو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام باطل وكلام غير صحيح، بل لا يقبل العمل إلا إذا توفر في هذان الشرطان اللذان أشرت إليهما. ومما يدل على أن العمل ولو كان قصد صاحبه طيبا أنه لا ينفع صاحبه عند الله، مما يدل على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أناسا متحلقين في المسجد حلقات في المسجد، وفي الحلقة رجل وبأيديهم حصى، كلهم بأيديهم حصى، فيقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهوا من 100 وهم يعدون بالحصى، ثم يقول: كبروا 100، فيكبرون 100 ويعدون بالحصى، يعني احمدوا 100 فيحمدون ويعدون بالحصى حتى ينتهوا من 100. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال: ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء، إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين: إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم هم فهموا أنهم لا يمكن أن يكونوا أحسن من أصحاب الرسول ولا يمكن أن يكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة، يعني واحدة من ثنتين: أما أنكم أحسن من أصحاب الرسول وهم ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. لأن من شرط العمل الذي يقبل عند الله أن يكون مع إخلاصه لله أن يكون موافقا للسنة، ما يكون مبنيا على البدعة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن وحذر من البدع، رغب في السنن في قوله عليكم أي إلزموا السنن، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم هذه ترغيب، ثم قال وإياكم وهذه ترهيب وتحذير، إياكم ومحدثات الأمور، ابتعدوا عن محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. قال بعض أهل العلم وفي هذا أي هذا يعني في وقد جاء أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة أراد أن يضحي بأضحية يعني في في في عيد الأضحى أو في أيام التشريق، أراد أن يضحي بأضحية، يعني هذا الرجل الذي أراد أن يضحي بالأضحية يعني يوم العيد، أراد أن يضحي يوم العيد، فذبح أضحيته قبل الصلاة قبل أن يخرج، يريد أن يطبخ اللحم ويكون جاهزا إذا فرغوا من الصلاة، وإذا ذبيحته أول ما يؤكل، أول ما يؤكل ذبيحته، اجتهد وأراد الخير وقصد طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه ذبح قبل الصلاة، والذبح إنما يكون بعد الصلاة ما يكون قبل الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني مهم أضحية لأنها ما وقعت في الوقت الذي هو بعد الصلاة، شاتك شات لحم يعني من جنس الذبائح اللي تذبح في أيام السنة، الناس يذبحون ويأكلون، ليست قربة وليست أضحية، شاتك شات لحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له لما قال أني أردت أنه كذا وأنه كذا وكذا وقال خلاص شاته تصير يعني ما يعني أنها موافقة للسنة، لا هي غير موافقة للسنة لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه الذبائح. فإذا كان فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وكان قصده طيبا. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على أنه لا يكفي حسن قصد الإنسان، بل لا بد مع حسن قصد أن يكون موافقا للسنة، لا بد مع حسن قصد الإنسان الذي أراد الخير أن يكون فعله مطابقا للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شاتك شات لحم ولم يعتبرها أضحية، ولم يعتبرها أضحية لأنها صارت في غير وقتها، صارت في غير وقتها. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما الركن الركين والأساس المتين الذي يبنى عليه غيره، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال كلها مبنية على حصول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، فهي أساس في نفسها وأساس لغيرها، لأنها أساس للصلاة وأساس للزكاة وأساس للصيام وأساس للحج وأساس لسائر القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هاتان الشهادتان هما الأساس، هما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، غيرهما تابع لهما، غيرهما تابع لهما، لأن الإخلاص لله والمتابعة للرسول كل عمل من الأعمال يجب أن يكون مبنيا على ذلك، يجب أن يكون مبنيا على ذلك. ثم إن لا إله إلا الله يقال لها كلمة الإخلاص، وهي أول ما ينطق به الإنسان الكافر يدخل بالإسلام بكونه يشهد لا إله إلا الله، فهي البداية وهي المدخل وهي النهاية. قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هي المفتاح وهي النهاية، هي البداية والنهاية، هي البداية والنهاية. لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا شهد لله وأن محمد رسول الله، ويخرج من الدنيا بهذه الشهادة وهي وهذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله كلمتان، يعني مركبة من نفي وإثبات، مركبة من نفي وإثبات، نفي وهو لا إله، وإثبات وهو إلا الله، نفي عام وإثبات خاص. تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، ينفي العبادة عن كل ما سوى الله، فلا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله، يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يعني فلا إله نفي عام، وإلا الله إثبات خاص، والمعنى أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ولا نافية، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، وليس تقديره موجود، فإن الآلهة كثيرة وموجودة ولكنها آلهة مع الله، فلا يقال لا إله موجود إلا الله، فهناك آلهة موجودة، عباد الأوثان يعبدون الأوثان وهي موجودة، ولكن إذا قيل لا إله حق خرجت المعبودات، المعبودات الباطلة، لأنها ليست حق. فإذا لا إله حق إلا الله، هذا هو تقدير الخبر، وهو حق وليس موجود، لأن هذا يثبت الألوهية لله وحده لا شريك، والألوهية لله عز وجل هي تخصيصه بالعبادة، بمعنى أنه يدعو الله وحده. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويستغيث بالله وحده، ويستعيذ بالله وحده، ويتوكل على الله وحده، ويذبح لله وحده، وينذر لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي هي كلمة التوحيد، وهي التي فيها البداية وفيها النهاية، فيها البداية وفيها النهاية. لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد التي تقتضي نفي أنواع العبادة عن كل من سوى الله وصرفها لله وحده لا شريك له. أما شهادة أن محمد رسول الله فهو شهادة له بأنه أرسله الله، وأنه جاء بالحق والهدى من عند الله، والناس ما عرفوا الحق والهدى إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من الله، فالشرع هو من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ليس مشرع وإنما هو مبلغ، ولهذا وصف إليه إنه لقول رسول كريم. رسول يعني معناه يبلغ ما أرسل به، يبلغ ما أرسل به، ما أرسل إليه، ما أرسل به وما أوحي إليه من عند الله عز وجل. هذه مهمة الرسول، أنه مبلغ وليس مشرع، وإنما الشرع من الله، ولهذا يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن من الله والسنة من الله، إلا أن السنة القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فقد تعبد بالعمل بها، تعبد بالعمل بها، فلا بد من العمل بكتاب الله، ولا بد من العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حق وهدى إلا من هذين الطريقين، أن يكون القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكل منهما من عند الله، الكتاب من عند الله والسنة من عند الله. ومما يدل على أن السنة من عند الله أن الرسول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كتب إلى أنس بن مالك وذكر فرائض الصدقة التي فيها زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة النقود، قال هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الفروض وهذه الأشياء هي أمر من الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه لما يعني جاء يعني في الحديث أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أتى جبريل وأخبره به سرا بينه وبينه ساره به. فإذا إلا الدين هذه جاءت من عند الله، إذا السنة كلها جاءت من عند الله، الكتاب من عند الله والسنة من عند الله. فإذا لابد من الالتزام بالحق والهدى، وذلك إنما يكون في الكتاب والسنة، وأن يكون وفقا لما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهمهم للكتاب والسنة هذا هو الفهم الصحيح الذي يعول عليه والذي يصار إليه والذي يحرص عليه ويسعى للظفر به، لأنهم هم الذين أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطهم من الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، كل أمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع ويسمع له، وتصديقه فيما أخبر، أي خبر يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق به ولا يتردد في تصديقه، لأنه خبر، لأنه جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديق كل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر عن الأمم الماضية وعن الرسل وعن أممهم وما جرى بينهم وبين أممهم وما حصل لهم من العذاب عندما لم يستجيبوا لدعوة الرسل، هذه ما عرفناها إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور ماضية ما عرفناها إلا عن طريق الكتاب والسنة، أمور مضت. ولهذا لما ذكر الله قصة نوح في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني قبل هذا الوحي وقبل هذا القصص الذي جاءك في القرآن ما كنت تعلم، الله تعالى هو الذي أوحى إليه، فأخباره كلها صادقة، الماضي والمستقبل مثل أخباره عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج وعن خروج شمس مغربها وعن خروج ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأمور التي تجري في آخر الزمان، التي تجري في آخر الزمان لا بد من تصديق هذا، وأنها ستوجد في ذلك الوقت، ستوجد في ذلك الوقت الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمور التي أخبر أنها ستوجد ووجدت بعد زمانه وقريبا من زمانه، وكذلك بعد ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من أمر الساعة قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الذين يسكنون في بيوت الشعر في البر جاءوا سكن المدن وعمروا العمارات الشاهقة يتطاولون في البنيان، كل واحد يصير أطول من الثاني، أطول منه بناء، أطول منه بناء. هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجد كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فكل خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر المستقبل كما سواء في آخر الزمان أو في أول الزمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه يجب التصديق به. من الأشياء أو من الأمثلة التي فيها إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر وقع في زمن الصحابة، الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس على المنبر وكان حاملا ابنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وكان ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر أن الحسن سيحصل صلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سيتم ذلك على يديه. هو طفل يعني يحمله على كتفه وهو يخطب الناس صغير ويقول إنه سيد وأنه سيصلح الله به. ما الذي فهمه الصحابة من هذا الكلام؟ هل يفهم منه أنه سيموت طفلا صغيرا؟ أبدا. الرسول أخبر بأنه سيحصل صلح على يديه، إذن لا بد أن يعيش وأن يحصل على يديه هذا الصلح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فهمه الصحابة، فهموا أنه سيعيش وأنه لن يموت صغيرا وأنه سيحصل على يديه الصلح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخبر عمر المستقبل وقد وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بعد وفاته بثلاثين سنة حيث تم الاتفاق على يديه بين أهل الشام وبين أهل العراق وصارت كلمة المسلمين واحدة. والغيب الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، من أول صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب وأنهم يخبرون ويصدقون بما جاء به الشرع من أخبار غائبة سواء عن الأمور الماضية أو عن أمور المستقبلة. والغيب يعني عن أخبار عن أمور مغيبة هو يعني فيه القضاء والقدر. القضاء والقدر يعرف بأمرين، الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين، الله يعلم كل شيء وهو يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والناس يعلمون المقدر الذي قدره الله عليهم بواحد من أمرين. الأمر الأول الوقوع والحصول وحصول الحدث، فإن هذا يعني وقوعه يدل على أنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، كل ما شاءه الله لا بد وأن يوجد، فإذا وجد شيء علم أنه سبق به القضاء والقدر، ولو لم يقدر ما يوجد، ما وجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هاتان كلمتان تدلان على يعني الإيمان بالقدر باختصار، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء لا شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. فإذا وقع شيء علمنا بأنه مقدر، حصل زلزال في مكان أمكنه، هذا الزلزال سبق به القضاء والقدر. أي حدث من الأحداث يقع ويجري في الوجود سبق به القضاء والقدر. الأمر الثاني أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، فإنه هذا الأمر الذي أخبر به سيقع كما أخبر وقد سبق به القضاء والقدر. فالمستقبل لا يعرف المقدر فيه إلا إذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل، فإننا نؤمن بأن هذا سبق به القضاء والقدر، وأنه لا يوجد، لا بد وأن يوجد هذا المقدر الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الذي حصل بالنسبة للصحابة إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. الصلح الذي حصل في عام 41 يعني الناس عرفوا أنه سيحصل صلح وعلى يد الحسن رضي الله عنه، وقد تم ذلك في عام 41. إذن الصحابة عرفوا أن الحسن لن يموت صغيرا وأنه سيعيش ويكون رجلا كبيرا ويصلح الله تعالى على يديه ويصلح الله عليه. أما الأمور الحاضرة الموجودة فالناس المؤمنون يصدقون بالغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة يكونون حولنا، وأخبر أن الجن يروننا ولا نراهم، وهذا أمر غائب عرفناه عن طريق الوحي، عرفنا أن الجن يروننا ولا نراهم وأنهم حولنا، وعرفنا أن الملائكة يروننا ولا نراهم وهم يكونون حولنا. إذن نحن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغيبة هو الإيمان بما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي، مما لا يعرف إلا بالوحي، غاب عن الناس لكن ما فيه إلا الوحي هو الذي يعني يعرف به. ليس كل ما غاب عن الإنسان يكون يعني يمكن أن يعرف الأشياء الغائبة. كثير من المدن ما رأيناها ولا وصلنا إليها، لكن نعرف بأن هناك مدينة اسمها كذا، مدينة اسمها كذا، ودولة اسمها كذا، ودولة اسمها كذا، وهي أشياء غائبة، لكن هذا يعرف بالخبر ويعرف بالخبرة ويعرف بالسفر. أما الغيب الذي مدح الله أهله فهو الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي، الذي لا يعرف إلا بالوحي. كذلك أخبرنا عما في السماوات وما فيها، وعن بيت المعمور، وعن شجرة المنتهى، وأخبر بأمور كثيرة يعني موجودة ولكن لا نراها ولا نشاهدها، لا نراها ولا نشاهدها، ولكن صدقنا لأن خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد من تصديقه، لابد من تصديقه. فإذا لابد من من من من تصديقه في كل ما أخبر به، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه، ما جاء به عن الله. هذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما جاء به من الوحي، ولا يعبد الله إلا بالشرع الذي جاء به، لا يعبد الله إلا بالشرع الذي جاء به. هذا، ولهذا لا يعبد بالبدع ولا بالمنكرات ولا بالمحدثات، وإنما يعبد بالسنن، تؤمن بالسنن التي جاءت في الكتاب والسنة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وسنته في هذا الحديث كل ما جاء به من الوحي، قرآن وسنة. من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تحذير من الرغبة عن السنن، بل تتبع السنن ويؤخذ بها ويقتدى بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن التوحيد ثلاثة أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله، هو الله واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، هو الخالق وحده، المحيي وحده، المتصرف في الكون وحده، هذه أفعال الله، لا خالق إلا الله، الله الخالق وحده، لا أحد يشارك في الخلق، هذا توحيد الربوبية، يعني معناه أن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف يشاء، هذا قال توحيد الربوبية لأنه توحيده بأفعاله، أي أن أفعاله لا يشارك فيها أحد، فلا يشارك الله في الخلق والإيجاد أحد، ولا يشاركه في الإماتة والإحياء أحد، بل هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت. هذا قال توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، هو خالق رازق يعني لا شريك له. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. إيش أفعال العباد؟ الدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أنواع العبادة وهي أفعال العباد، يعني يجب عليهم أن يوحدوا الله بها وأن يخصوه بها ولا يجعلوا له شريكا فيها. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا وحي إلا الله فلا معبود بحق سواه، كما أنه خالق وحده إذن هو المعبود وحده. كيف الإنسان يعبد من كان مثله؟ إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يليق أن مخلوق يعبد مخلوق؟ مخلوق كان عدما فأوجده الله أنت تعبده وأنت مثله، كنت عدما فأوجدك الله تعبد معبودا مخلوقا أوجده الله وكان عدما، معبود مخلوق يعبد مخلوق، هذا هو السفه. وإنما العبادة للخالق ليست المخلوق، إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم مثلكم كلهم مخلوقين كانوا عدما فأوجدهم الله. التوحيد الألوهية أن تجعل الله عز وجل معبودك وحده، فلا تعبد معه غيره، ولا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فلا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا هو توحيد الألوهية، أي أنك تخص الله وحده بالعبادة. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ما أنكروه، مقرون به، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولهذا قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله الذي انفرد بالخلق والإيجاد، هل يعبد مع الله غيره؟ هل يعبد معه غيره؟ لا يعبد معه غيره، ما دام هو المتفرد بالخلق والإيجاد لا بد أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا آيات على هذا النمط فيها تقرير توحيد الربوبية والإلزام والانتقال به إلى الإلزام بتوحيد الألوهية، أي لهم مع الله. هم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده والرزق وحده، إذن ما أنكروه ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنكروا توحيد الألوهية ولم ينكروا توحيد الربوبية، والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، اعبدوا الله تعادل إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا وعبده. يعني فإذا الرسل بعثوا لدعوة إلى توحيد, إلى إخلاص العبادة لله عز وجل, إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا الكفار الذين يقرون بتوحيد الربوبية يلزمون بأن يقروا بتوحيد الألوهية, يقرون بأن يلزمون بأن يقروا بتوحيد الألوهية, وهم أقروا بربوبية وأنكروا الألوهية. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. الله عز وجل له أسماء وله صفات, هو سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل له. والأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وقد جمع الله عز وجل لنفسه بين الإثبات والتنزيه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير, ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. فإذا أسماؤه وصفاته إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتثبت الأسماء والصفات لله على وجه يليق بكماله وجلاله, لا تشبيه ولا تعطيل, وإنما إثبات مع تنزيه, وليس إثباتا مع تشبيه, لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا, والمعطلة نفوا وعطلوا, نزهوا وعطلوا, وأهل السنة أثبتوا ونزهوا, جمعوا بين إثبات والتنزيه. فصار هؤلاء عندهم يعني عندهم التعطيل وهؤلاء عندهم التنزيه, وأهل السنة بينهما عندهم التنزيه الإثبات مع التنزيه, سميع بصير ليس كمثل شيء, ليس كمثل شيء وهو سميع بصير, فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. صفاته كما يليق به تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم, ولا يشبه الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق, بل صفات الباري تليق بجلاله وكماله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. هذه الأنواع الثلاثة الدليل عليها الاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, الاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الكتاب والسنة يعني بالاستقراء لما فيهما يعني فيه أن التوحيد هذه الثلاثة. إذا جئنا إلى سورة الفاتحة نجد أنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة يعني في مواضع متعددة. فإذا الحمد لله, الحمد لله هذا توحيد الألوهية, لأن فيه إسناد الحمد إلى الله وإضافة الحمد إلى الله, ولله اسم من أسماء الله وهو الاسم اسم الجلالة الذي تأتي الأسماء بعده, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, بسم الله الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, يأتي اسم الجلالة قبلها, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الخالق البارئ, وهكذا يأتي في ذكر لفظ الجلالة يسبق الأسماء الأخرى, يسبق الأسماء الأخرى أو يتقدم على الأسماء الأخرى. فإذا الحمد لله رب العالمين, الحمد فيها توحيد الألوهية في إضافة الحمد إلى الله, وفيه لفظ الجلالة الذي هو اسم من أسماء الله, وفيه رب العالمين اللي هو توحيد الربوبية وأنه رب العالمين, والعالمون هم كل من سوى الله, كل من سوى الله هو عالم, الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق, وهو رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله, كل من سوى الله هم العالمون. والله تعالى وحده الرب وغيره المربوب الذي يعني يجب أن يكون يعني معترفا بربوبية الله عز وجل وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله، لأن من أسماء الله عز وجل لفظ الجلالة ومن أسمائه الرب. وقد جاء في سورة ياسين أنه التنصيص على عليه بدون إضافة، قال سلام قولا من رب رحيم، من رب رحيم، يعني اسم رب واسم رحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، وأحدهما أعم من الآخر، فإن الرحمن يعني هذا يعني اسم من أسماء الله، يعني يدخل فيه ويستفيد يعني من من من من, من هذا الوصف الخلق كلهم، يعني شملتهم رحمة الله عز وجل. وأما الرحيم فإنه يأتي يعني يضاف للمخلوق ويضاف إلى غير يضاف إلى الله ويضاف للمخلوق، لأن الرحيم اسم سمى الله به نفسه وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به رسوله حيث قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن صفاته أنه رحيم وأنه رؤوف، ومن صفات الله عز وجل يعني أسماءه أنه رحيم وأنه يعني رؤوف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصف بأنه رحيم وأنه رؤوف. أما الرحمن هذه لا تطلق إلا على الله، لا يقال لغيره رحمن أبدا، ولا يطلق رحمن إلا على الله. أما رحيم فقد أطلقت على غير الله. الرحمن هذه من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله، مثل لفظ الجلالة لا يسمى به إلا الله، ومثل الصمد لا يسمى به إلا الله، ومثل الخالق لا يسمى به إلا الله، وهكذا. هناك أسماء تطلق على الله وحده وأسماء تطلق على الله وعلى غيره، لكن إطلاقها على غير الله لا يعني مماثلة غيره له، بل هو سميع بصير ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فمن أسماء الله عز وجل أنه ملك، وقد جاء مفردا والله الذي لا إله له الملك القدوس، الملك القدوس، ومن أسمائه الملك، قد جاء النص عليه في القرآن. وهنا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والله عز وجل مالك الملك ذي الجلال والإكرام، وهو مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا قيل، لماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ الدنيا والآخرة كلها ملك الله، ومالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب، لأن ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا وجد من تعالى، من تجبر وتكبر وحصل منه التعالي والترفع، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا موجود في الدنيا، لكن الآخرة ما في شيء من هذا، ما في إلا الخضوع لله عز وجل. ولهذا قال مالك يوم الدين، يعني ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فيه من يتكبر ويتجبر ويعني يدعي الألوهية والربوبية ويضيف إلى نفسه ما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، يضيف إلى نفسه ما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ولهذا قدم المفعول وهو إياك لإفادة الحصر، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، ما إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، دعاء توحيد عبادة، توحيد الوهية، تطلب من الله الهداية للصراط المستقيم. والهداية للصراط المستقيم تكون بتثبيت بالتثبيت سؤال التثبيت على ما قد حصل والمزيد مما والمزيد على ذلك. يعني اهدنا الصراط المستقيم تطلب الثبات على الهداية الحاصلة وتطلب المزيد من الهداية وتطلب المزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الصراط الذي هو طريق المنعم عليهم يقابله طريق المغضوب عليهم والضالين، يعني غير المغضوب، يعني الطريق عباد الله الصالحين لا طريق أعداء الله من المغضوب عليهم والضالين. إذن هذه السورة وهي سورة الفاتحة اشتملت على توحيد العبادة من عدة وجوه، في الحمد لله وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كل هذه أنواع عبادة. الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، هذه من أسماء الله عز وجل في توحيد الربوبية، يعني توحيد أسماء وصفات. رب العالمين توحيد الربوبية، مالك يوم الدين توحيد الربوبية، مالك يوم الدين توحيد الربوبية، يعني مالك الدنيا والآخرة المتصرف فيهما كيف يشاء. فإذا هذه أنواع التوحيد الثلاثة مستنبطة من القرآن وقد جاءت في سورة الفاتحة وفي غيرها من السور كثيرة. هذه فاتحة المصحف وخاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس، فيها الاستعادة توحيد عبادة رب الناس ربوبية وإله الناس ربوبية يعني من أسماء الله، وكذلك توحيد الألوهية في إله الناس ومن شر الوسواس كذلك توحيد الألوهية لأنها استعاذة بالله عز وجل من الشرور من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. فيعني فعلى هذا فإن أنواع التوحيد الثلاثة هذه مستنبطة من القرآن وقد اشتملت عليها سور القرآن، وهذا مثال أو توضيح لما جاء في هذه الأنواع في أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. إذن عرفنا أن أركان الإسلام خمسة، وأن أولها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنها هي الأساس وغيرها يبنى عليها، ونتكلم إن شاء الله على بقية الأركان في دروس قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا كان المال فيه جزء من حلال وجزء من حرام فهل حج صاحبه صحيح؟ الإنسان إذا كان يعرف أن عنده حلال وحرام فالحرام عليه أن يتخلص منه، إذا كان أخذه من غيره بغير حق فليعده إليه، وأما ما كان حلالا فهو الذي ينفق على نفسه منه ويأكل منه ويحج منه وينفق على يعني أولاده ويصرف في وجوه الخير، يعني هذا المال الحلال. وأما الحرام يسعى إلى السلامة منه والسلامة من تبعاته، فهو إن كان يعرف أهله يعيده إليهم، وإن كان لا يعرفهم يتصدق به عنهم، يتصدق بمالهم عنهم. هذا يقول: هل مال السجائر والقات يجوز أن يحج به الإنسان؟ هذا يعني هل ينبغي أن يكون السؤال هل يجوز الإنسان أن يتموله وأن يملكه أو أن يبتعد عنه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون السؤال، ما هو الإنسان يسأل يحج فيه ولا ما يحج، يسأل هل أستعمله أو لا أستعمله، هل أسعى لتحصيله أو أبتعد عنه. الجواب أن المحرم يبتعد عن الإنسان، الحرام يبتعد عن الإنسان، ما نهي عنه يجتنب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني معناها الحرام يجتنب والحلال والأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا المناهي المحرمات يبتعد عنها الإنسان ولا يستعملها لا في حج ولا في غيره. والإنسان يعني ينبغي أن يكون حجه بمال حلال، ولكنه لو حج بمال حرام فحجه صحيح، ولكنه آثم على فعل الحرام ومؤاخذ على فعل الحرام، والحج صحيح الإنسان أدى ما عليه، ما يقال أنه يحج مرة ثانية، وإنما عليه أن يتخلص من الحرام من الأول وهلة، فلا يحصله، وإذا وقع عنده فإنه يتخلص منه، يعني إن كان مأخوذا من أموال الناس رجح عليهم، وإن كان في أمر مثل الدخان وغيره والسجائر وغيرها فإنه يتخلص منها في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات وأمثال ذلك. يقول: كنت أشتغل عند أحد التجار، وكنت آخذ من ماله خفية دون علمه لشدة حاجتي، وكنت آخذه بنية الرد، لكن لم يتيسر لي ذلك، وأنا جئت الآن للحج ولا زلت أنوي أن أرد ما أخذت بعد الحج، ما حكم حجي بهذا المال؟ حجك نرجو أن يتقبل الله منك، لكن المال الذي أخذته والحرام عليك أن تعيده إلى أصحابه، عليك أن تعيد المال الذي هو حرام عليك إلى أهله الذين هو حلال لهم، حقهم تعيده إليهم. وأنا قلت في السابق الجواب اللي قبل هذا إن الإنسان إذا حج بمال الحرام يعتبر حج، ولكنه آثم على فعل الحرام وعلى أكل الحرام وعلى استعمال الحرام، والحج أدى ما عليه. ما حكم من استدان للحج وهو قادر على سداد هذا الدين بعد الحج؟ لا بأس، إذا كان عنده قدرة على السداد، وأن عنده مال سيأتيه بعد الحج، أو أنه دين سيحل بعد الحج، أو شيء سيصل له بعد الحج، ما في بس، يعني يستدين ولكن يوفي. أما كونه يستدين وليس عنده وفاء فلا يصلح، لأن الحج ما وجب عليه. لكن إذا كان عنده قدرة على السداد لكونه في انتظار يعني مال أو شيء يحصل له بعد الحج فإنه لا بأس، يستدين ويحج ويرجع الدين إلى صاحبه. هل يجوز لي أداء العمرة عن عمي وهو شيخ؟ أقول: وهذا يا شيخ لبعد المسافة وغلاء السفر. هذا لا ثم قال: عمي متوفى في آخر. نعم، إذا كان متوفى لك أن تحج عنه ولك أن تعتمر، لكن بعد أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. أفتى لنا العلماء بأن الإحرام من جدة لا حرج فيه، هل هذه الفتوى صحيحة؟ الإنسان ما يصلح أنه يعني يبحث عن أحد يهول له الأمر أو يعني يرخص له في شيء يريده. الحمد لله الإنسان يأتي من بلده والحج كله 5 أيام أو 10 أيام يعني قدومه ورجوعه، يعني وأما بالنسبة لمدة الحج فهي كلها وجيزة، كلها أيام محدودة، فالإنسان يأتي ويكمل حجه ويأتي به كاملا ولا يستعجل لا في البداية ولا في النهاية. في البداية يحرم من الميقات، ويمكن أنه يستعد بالإحرام من بلده بأن يلبس إزار ورداء وهو في بلده، فإذا جاء عند الميقات ينوي ويلبي وهو في الطائرة، وإذا نزل إلى جدة ينزل وهو محرم من قبل، ما يأخره إلى، لأن جدة ما في شيء يدل على أنها ميقات، هي ميقات لأهل جدة، أهل جدة ميقاتهم جدة، وأما الذين يأتون من الآفاق فإنهم يحرمون من المواقيت التي في طريقهم. يقول: ما حكم من لديه مال كاف لا يريد أن يدفع ثمن الهدي ويفضل أن يصوم 3 أيام؟ الإنسان الذي عليه الهدي عليه يجد قيمة الهدي لا ينتقل الصيام. المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، وإذا لم يستطع الهدي ينتقل إلى الصيام، وإذا كان قادرا على الهدي لا يجوز له أن يتحول إلى الصيام، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول: هل يجوز أن يصوم غير الحاج أيام التشريق 3؟ أيام التشريق لا تصام، لا تصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما الذين هم غير الذين يعني الذين لزمهم هديا ولم يستطيعوا وصاموا فقد رخص لهم صيام أيام التشريق 3، أما غيرهم فليس له أن يصوم أيام التشريق. بل الإنسان الذي يصوم أيام البيض 3، 13، 14، 15 لا يصوم 13 من شهر ذي الحجة لأنه من أيام التشريق. يقول السؤال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اعتمر هكذا كتب مع حجه حلق أم قصر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يستعمل الحلق، قد جاء عنه أنه يعني دعا المحلقين 3 مرات، يعني هو دعا المحلقين 3 مرات. لكن الذي يأتي إلى الحج قرب الحج وهو معتمر يقصر من شعره، لأنه ما ينبت الشعر في مدة وجيزة، لكن إذا كان جاء العمرة في وقت ينبت الشعر بينه وبين الحج يحلق، وإن كان قرب الحج يعني يكون مثلا مع دخول 10 قريبا من ذلك والشعر لا ينبت فإنه يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، خاصة بالمسلمين أم عامة حتى الكفار؟ حج البيت هو إنما يكون من المسلمين، أما دعوة الكفار إلى التوحيد وإلى الأعمال الأخرى بعد مع التوحيد فإنها مطلوبة، لكن لا تصح منهم بدون التوحيد، وإلا فإنهم على القول الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للأصول، ويعاقبون على ترك الأصول وترك الفروع، ولهذا يتفاوت الكفار بالكفر، منهم من يكون يعني كفره أشد، بعضهم أشد من بعض، كما أن المؤمنين يعني في إيمانهم متفاوتون وهم في درجات الجنة متفاوتون، بعضهم أعلى من بعض، فالكفار متفاوتون في العذاب، بعضهم أسفل من بعض وبعضهم أنزل من بعض. فالكفار مخاطبون بالأصول والفروع، لكن لا يطالبون بالفروع دون الأصول، ولا تصح منهم لو فعلوها. الكافر لو يعني لو أتى بعبادة هو كافر ما تنفعه حتى يأتي بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما حكم تغطية الفم والأنف بالكمامة سواء في الصلاة أو في الإحرام؟ ما يصلح أن يستعملها الإنسان لا في إحرام ولا في الصلاة، لا يغطي الإنسان وجهه لا بالكمامة ولا بغير الكمامة. هل تعتبر يعني ما يخشى من نقل الأمراض فضرورة تبيح؟ لا ما ليس الإنسان يستعملها، إذا كان ضرورة يعني يستعملها ولكن يفدي عنها، إذا اضطر إليها يفعلها ويفدي عنها، والفدية مخير من 3 أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. هل تجوز الصلاة خلف إمام يؤم قوما ويرى فيهم البدع والمنكر والمخالفات الشرعية ولا يرشدهم ولا يتكلم؟ هل إيش؟ هل هكذا. هل تجوز الصلاة خلف إمام يؤم قوما ويرى فيهم البدع والمنكر والمخالفات الشرعية ولا يرشدهم ولا يتكلم؟ نعم الصلاة تصح، الصلاة تصح، لكن يجب عليه أن يعني يكون أول الناس إلى إنكار المنكر، أول الناس وأسبق الناس إلى إنكار المنكر، لأنه إمامهم، وكونه ينصحهم ويرشدهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، هذا يعني من أهم المهمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغسل بيده، فليمسح في لسانه، فليمسح في قلبه، وأما الصلاة فرأى فهي صحيحة. ولكنه آثم لكونه ما قام بالشيء الواجب عليه. وهذا آخر يقول: كان هناك ساحر يؤم الناس في الصلاة سنوات كثيرة، لم يعلم الناس بسحره، ثم تبين لهم ذلك بإقراره هو بنفسه.